القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو ده سيد البيت، الأولى هي ده الإتيكيت. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا أولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكايتنا اليومية العصرية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. وحكايتنا النهاردة يا مهند هتكون عن إيه؟ عن إيه؟ عن الافتكاسات. ومش أي افتكاسات، إحنا النهاردة هنتكلم عن الافتكاسات المزمنة، لما يكون حد من الزوجين بيحب دايما يحط التاتش بتاعه في أي شيء أو حتى في أي موضوع، ويصمم ويستميت في تنفيذ افتكاساته. يا ترى إيه اللي ممكن تعمله الافتكاسات؟ وإلى أي مدى ممكن تسبب مشكلات؟ بين الأزواج والزوجات ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال الحكايات. كريم، كريم. أيوة مي، أنا هنا. إيه ده؟ انت ماسك السشوار بتاعي ليه هنا؟ وايه اللي جاب المكوى والدفايه والخلاط كمان؟ ايه يا كريم، انت هتبيع اجهزه البيت ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ابيع ايه بس؟ انت عارفه اني من زمان هوايتي فك وتركيب الاجهزه عشان اعرف متركبه ازاي. طب واحنا مالنا؟ احنا مالنا نعرف هي متركبه ازاي؟ ما تتركب زي ما تتركب يا كريم، المهم انها شغاله وسليمه. ايوه يا حبيبتي، بس انت عارفه برضو من زمان انا عندي شغف اني اعرف الاسلاك اللي في كل جهاز رايحه فين وجايه منين. واحنا مالنا نعرف الاسلك راحه فين وجايه منين يا كريم؟ هي بنتنا، ما تروح وتيجي مطرح ما تيجي. ازاي بقى؟ انا مش قايل لك مليون مره، انا لقبي من صغري كيمو المخ ترع. انا كيمو المخ ترع، ولازم تحطي تحت مخ 100 خط يا مي. والنبي يا كريم ابوس ايدك، سيب اجهزه البيت في حالها، لحسن الحاجه غاليه دلوقتي واحنا مش حمل مصاريف لو حاجه باظت. حاجه باظت؟ هي في حاجة تستجري تبوظ وهي تحت ايد كيمو المخ ترع؟ كأنه ما حصلش قبل كده. يا كيمو يا مخ ترع، ده انت ليك سوابق ولا نسيت؟ ايه يا حبيبتي بس ايه انت هتفضلي مسكهالي علشان مرة بوظت المنطق السخان؟ وهي دي كانت شوية، ده السخان انفجر ونزل المية المغلية اللي كانت فيه كلها مرة واحدة، وستر ربنا ستر ربنا ما كانش فيه حد في البانيو، كان مات مسلوق. انا قلتلك اليوم ده كنت مجهد ومش مركز، وعشان كده السخان باظ مني. وكنت مجهد ومش مركز برضو لما صممت تصلح لاخويا التلفزيون وفي الاخر حرقت له الشاشه. يا مخ ترع. اسمعي بس. طب والله والله والله والله يا مي، اليوم ده بالذات كنت مجهد جدا ومش مركز خالص. لا يا شيخ، كل مره مجهد. ايوه والله، واكيد يا مي يا حبيبتي انا مش قصدي احرق شاشه التلفزيون لاخوكي، لكن النهارده والله والله يا مي انا في مود كيمو المخترع، وفايق ورايق ومصحصح. أرجوك يا مي يا ميويا يا حبيبة كيمو المخترع، اقفي جنبي وسيبيني النهاردة بس أفك وأركب الأجهزة دي علشان أعرف مساراتها، وصدقيني مش هتندمي، بالعكس هتفخري بيا. هفخر بيك طبعا يا حبيبتي، لأن في دماغي اختراع إن شاء الله إن شاء الله هيبهر البشرية. إيه البشرية يا كريم؟ طبعا مش اختراع من إخراج كيمو المخ ترع. يا رب صبرني. ماشي يا كريم، انا عارفه انك هتمسك دماغي وفي الاخر برضو هتفكهم وتركبهم، لو ما كانش من قدامي هيبقى من ورايا. اتفضل بس، عارف يا كريم، عارف يا سي مخ ترع، لو حاجه من الاجهزه دي باظت. عيب، باظت ايه؟ ها وافقتي؟ وافقت وامري لله وربنا يستر. يا كريم، انت يا سي مخ ترع. ايه بس ايه يا مانيا خبطيني في ايه؟ في يا استاذ كيمو يا سي مخترع، اني كنت عايزك وهدومي اللي خارجه بيهم الصبح بشغل المكوى اللي حضرتك فكتها وركبتها تاني عشان تشوف المساراتها راحه فين وجايه منين، بدل ما تسخن زي مكاوي خلق الله بقت تسقع وتتلج يا سي كريم. يا ما شاء الله، احلفي. احلف؟ هو انت مبسوط؟ طبعا يا بنتي، ده اكتشاف، يعني اختراع جديد. اختراع ايه؟ اختراع اللي يخلي المكوى تسقع يا استاذ؟ جهاز الكمادات الالكتروني العظيم لمكتشفه كيمو المخترع. مكتشفه؟ يا سلام على اللغه العربيه، انت يا راجل انت عايز تجنني. اختراعات ايه اللي عمال تبلينا بيها كل يوم والتاني؟ مبسوط قوي ان المكوى باظت وضميرك مرتاح قوي ان انا ممكن نستخدمها كمادات؟ طب والله اكتشاف يا عالم. يا هو انا حاسه اني متجوزه فؤاد المهندس في عائله زيزي. يا ربي، ده انا خايفه مره افتح الكبه تطلع قماش. قماش؟ اسمع يا كريم، قدامك ربع ساعه من دلوقتي عمل مساج ور شعري. والله والله لو ما صلحت المكوى ورجعتها هتسخن تاني، انا هسيب لك البيت وامشي. فاهم يا كريم ولا لا؟ عشان عايزك وهدوم الصبح، وهروح اكويها عند ماما وهقعد عندها على طول. ها اديني ماشيه دلوقتي. اتفضل المكوى اهي، مفيش استني، المكوى اهي تصلحها زي ما عملتها تصلحها. انا مخ ترع، مخ ترع. يا رب يا رب يا رب يا رب، والنبي يا رب وقف جنبي، انا مش عارف عملت كده ازاي. يا رب ترجع المكوى تسخن تاني. مي مي مي حبيبتي حبيبتي، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ شعري اتحرق، مش شايف من ايه؟ يا سلام، مش عارف من ايه يا بريق، من السشوار اللي فكيته وركبته امبارح بشغله ومش مديه. اخوانا طلع نار وحرق لي شعري. معلش كده عاجبك كده يا سي مخترع انت؟ انت عارف، انت عارف يا كريم لو سمعت المصطلح ده تاني في البيت هعمل فيك ايه؟ خلاص خلاص يا حبيبتي، خلاص يا حبيبتي، مش هتسمعيه تاني. مش هتسمعيه تاني، خلاص يا حبيبتي، مش هتسمعيه تاني. المهم دلوقتي هنعمل ايه في شعرك اللي اتحرق ده؟ ده شايط خالص يا مي. مش عارفة اعمل ايه يا كريم. انا عندي حل هايل. قول قول بسرعة، بس ما تقول لي احلقي زلبطة، انا عارفاك. لا مش هتحلقي زلبطة ولا حاجة، انا كنت مخترع من وراكي جهاز صغير شبه القصافة كده، يعني ممكن هيقصلك الخصلات المحروقة دي ويجدد لك بصيلات شعرك من جديد. ومفيش تجربة عملية للجهاز ده أحسن من الموقف اللي احنا فيه. ها قلتي ايه؟ قلت حسبي الله ونعم الوكيل، صبرني يا رب. اختراعات تاني يا كريم. ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف معكوس مع الزوجة مي. يا حبيبي إلا أقومك من السرير وانت تعبان كده. هلبس واروح للدكتور. لحسن عندي اجتماع مهم جدا بكرة، ومحتاج اخد حاجة سريعة علشان ابقى مركز. حسن البرد هيموتني يا مي. بعد الشر عليك، برد ايه اللي هيموتك؟ ودكتور ايه اللي عايز تروح له عشان شوية برد؟ انت عايز الدكتور يقول عليك دلوعة؟ دلوعة؟ ايوة طبعا، بطل دلع يا كيمو، انا اللي هعالجك وجبت لك كل الادوات. تعالجيني؟ وأدوات إيه دي؟ أدوات العلاج العظيم اللي هتقهر البرد من وصفات جدتي. وصفات جدتك؟ إيه الكوبايات الفاضية دي يا مي؟ هعمل لك كاسات هوا تسحب فورا كل البرد اللي في جسمك. أنت بتعرفي تعملي الحاجات دي؟ طبعا. وإيه ده؟ معجون سنان؟ أيوة. أقعد بالراحة. حسبي يا مي أنا تعبان. المعجون ده عشان نحطه كده على قرطك ونقعد ده بيلسع جلدي. لا يا حبيبي ابعد بس كده يا حبيبي. كفاية يا حبيبي. كفاية معجون، كفاية معجون يا مي على قرطي. يا ابني يا استنى استنى، ده كده بيسحب السخونية والبرد. كفاية قرطي ولا؟ طيب طيب طيب خلاص استنى. ايه ده كمان؟ ربع جنيه مخروم؟ اوعي تقولي لي ابلعه. تبلعه ايه يا روحي وانا عايزاك تموت؟ حطه هنا بس في نص قرطك. ايه ده بس؟ هعمل كده اهو. استنى بس يا كريم، بطل دلع يا مي. استنى بس يا حبيبي، الربع جنيه ده كده خلاص حطيناه في نص قرطك، نجيب بقى الاشرب كده ونشد دماغي يا مي. دلوقتي بقى يا حبيبي المفروض نخبط خبطة صغنونة على الربع جنيه عشان الصداع يروح. هتديني بالرصية يا مي؟ لا يا حبيبي، رصية ايه؟ دماغي توجعني، انا جبت لك الشاكوش. مي يا مي. ايه يا كريم يا حبيبي؟ وانا لسه عايش. طبعا عايش يا حبيبي، صباح الفل. فل بقى عشان تعالج البرد وتضيعي لي الصداع، تخبطيني بالشاكوش عشان يجيلي ارتجاج في مخ يا مي. ارتجاج في مخك ايه؟ الاوفر ده يا حبيبي، ما انت عايش اهو زي القرد كمان. وبعدين انا خبطتك يا روحي خبطه صغنطوطه قد كده اهو، وكنت مربوط بالاشارب، يعني كان في ساتر يا دلوعه. ساتر يا ساتر منك يا مي ومن اللي يقع تحت ايدك، كاسات هوا وشاكوش وربع جنيه مخروم، وانا اللي متجوز ساحر. بس بقى بطل بقى، المهم يا حبيبي طمني عليك، حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس بايه؟ وانا حاسس بحاجه من الرابطه اللي معصباني بيها من امبارح دي، مخلياني شبه الست اللي بختها مال يا مي. تصدق يا كريم، تصدق يا كوكي، الرابطه دي مخليك شبه جدتك الله يرحمها بالظبط، ما خدتش بالي. طب يلا يا ظريفه، يلا شيليها، خلينا نروح شغلي. انت كمان مش عارف تشيلها؟ والله ما عارفه من غيري تعيش ازاي، تعال افكها لك. بالراحه مي. يا خبر ابيض. ايه في ايه كريم يا حبيبي؟ هو انت مهم تروح الشغل النهارده؟ انا قايل لك طبعا. في ايه كريم؟ والنبي تعالى بلاش تروح في المرايه. ما بصش في المرايه. في ايه؟ اوعي كده. يا نهار مش فايت. ايه ده؟ دي التهابات بسيطه مطرح معجون السنين وهتروح يا كيمو. التهابات بسيطه وهتروح؟ ده جلدي كله مسلوخ، والربع جنيه المخروم طبع في نص قرطي يا هانم. ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش خالص، حالا هعمل لك من وصفات جدتي ماسك الزبادي، ربع ساعه بالكتير يا كيمو وهيرجع وشك عادي. ماسك الزبادي ويرجع وش عادي؟ ده انا اللي هعمل لك حالا ماسك البنيه. البنيه؟ ايوه البنيه، هيورم خدودك ويزرقها. ولا الساحره الهنديه؟ يا كريم الحوامي. مستمعينا الاعزاء، وبعد ما سمعنا الحكايات حابين نقول لكم كلمتين. الافتكاسات اللي بتظهر احيانا في الحياه الزوجيه ممكن فعلا تكون سبب للمشكلات بين الزوجين. مش معنى ان الطرف الاخر وديع ومسالم وممكن يطوعك تستغل انه عايز يرضيك وتطلع عينيه الاتنين. وبالذوق في التعامل ومراعاه الشعور بين الطرفين هتبقى الحياه احلى كتير بين الزوجين. وانتظرونا غدا ان شاء الله وحكايه جديده مع حكايات رشا ومهند. سلام بقى وبكره حكايات رشا ومهند. نفس المعدة تلاقونا، حقاشي لو فسرتونا قبل ما نمشي وحشتونا، بجد بجد أنستونا. مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف. أنستونا أمالي أنستونا.